قال: لا يدعى بالكفر بعد الإسلام. عن قتادة قال: ولا تلمزوا أنفسكم، لا يطعن بعضكم على بعض، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تقل لأخيك المسلم يا فاسق يا منافق. وعن الحسن: كان اليهودي يسلم فيقال له يا يهودي، بعد أن أسلم يقال له فلان اليهودي أو يا يهودي، فنهوا عن ذلك. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت ولا تنابزوا بالألقاب. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلاثة، لقب اثنين وثلاثة يعني، فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا إنه يغضب منه فنزلت: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم، ألتنا وما ألتناهم، أي ما نقصناهم، وما ألتناهم من عملهم شيء، ما نقصنا الآباء للأبناء، أي لم ننقص من أعمالهم شيئا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، في سورة طور، لكن جاءها بمناسبة اللفظ لا يلتكم من أعمالكم في الحجرات وألتناهم في الطور. أما باب قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وباب قوله: ولو أنهم صدروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، وباب قوله سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الأبواب الثلاثة ذكر فيهم حديثا كرره: لا ترفعوا أصواتكم، ذكر فيه حديثا عن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم عليه ركب من بني تميم أو ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أن يكون أميرا عليهم أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر سيأتي اسمه إن شاء الله، قال: ما فعلا أحفظ اسمه؟ فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. في حديث آخر عن أنس الأول، خلينا في حديث ابن أبي مليكة أيضا الرواية الثانية، قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. نزل: ما أردت إلا خلافي. نزل: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فقال عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر ابن الزبير جده أبو بكر، فذكر عن عمر قال: إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، لم يسمعه حتى يستفهمه. وللزيادة في هذه الرواية نروى الحديث ابن زبير، ابن أسماء جده أبو بكر، قال إن كان عمر بعد ذلك لا يرفع صوته في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحدثه كأخي السرار كأنما يسر له الحديث في أذنه، لم يسمعه حتى يستفهمه، يعني يسترجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قول كان تقول إيه، عايز إيه، من شدة خوفه من أن يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقاله ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. هو كده بيقول عن نفسه، يعني حزين على نفسه انه ايه، يعني نزلت الآية وهو كان يرفع صوته على صوت النبي فيخشى ان يكون هو الذي حبط عمله وهو من اهل النار، يقول عن نفسه كذلك. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال، أي ثابت قال كذا وكذا، فقال موسى، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. حديث الأخير عن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنهم قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، أو معبد القعقاع بن معبد، الرواية ذكرت اسم مين؟ الرجل الذي لم يذكر في الرواية الأولى. وقال عمر بل أمر الأخرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلى أو إلا إلى أو إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى انقضت الآية. طيب موقف سيدنا عمر ده موقف، وبعد سيدنا أبي بكر موقف، ثابت بن قيس موقف آخر، لكن جمعا بين الروايات ابن حجر يقول أن الآيات نزلت ربما بالمناسبتين، ولكن الأنسب أن يذكر مشهد أو موقف سيدنا عمر مع سيدنا أبي بكر مع الآية الأولى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، موقف قيس بن ثابت تكون بالنسبة للآية الثانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بمعنى أن وفد بني تميم لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم ده علقنا عليه في الدرس الفائت، لكن في الإعادة إفادة إن شاء الله. وجهة نظر لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يشير بالقعقاع، وعمر يقول الأقرع بن حابس، لكل منهما وجهة نظر، كأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يرى يعني كفاءة في الرجل الثاني، وبالتالي يقول له سيدنا عمر انت يعني ما بتقولش هالاسم الثاني عشان هو احسن، لكن بس تعزقل رأيي غير رأيي وخلاص. وده بيحصل في اي نقاش بين اي اثنين، لحتى اثنين اخوات او الزوج والزوجة او الولد مع ابيه والاب مع ابنه، انت بس عاوز تخالف، يعني ايه مش مالكش وجه نظر تستحق الاهتمام يعني. وان الوجه اللي قاله مثلا اذا قال ابو بكر رضي الله عنه عن القعقاع انه يناسب ان يكون اميرا فلا داعي لأحد أن يختلف، لأن يعني هو شايف من الأنسب، ويعتقد أن عمر يعرف ذلك لكن قال اسما آخر لمخالي وخالفه لاعتقاده. طبعا عمر يعتذر يقول لا ما أردت خلافك، وسيدنا أبو بكر يقول لا أنت أردت خلافي، فكما رأى أن لا يرد على ذا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا والشأن كان يجب أن يتركوا الأمر لله ولرسوله، فلم لسه لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي، كان الطبيعي والأفضل والأنسب أن ينتظر الجميع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما سبق رسول الله في الإدلاء برأي قبل أن يدلي هو برأيه صلى الله عليه وسلم هو تقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في درس الفائد أيضا لا تقدموا بين يدي، على اعتبار أن العظماء لما يمشوا يبقى دائما الناس توسع لهم السك، يعني هو نوع من التشبيه البلاغي كناية عن أن التعظيم يقتضي أن أنا ما أمشيش قدام العظماء، أخلي لهم طريق ولا أمشي أمامهم احتراما وتوقيرا. كذلك في الكلام من نوع التوقير، أن أنا لما أشوف واحد أكبر أو أعلم أو له مكانته مكان أعلى يتكلم أو ربما لم يصدر منه رأي لا أسبقه برأي، ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى. المفترض في الأحكام الشرعية أن يترقب الإنسان ما يقوله الله وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفتتئ ولا يعني يسبق في رأي حتى يسمع حكم الشرع من القرآن والسنة. فإن علم رأي القرآن أي حكم القرآن وحكم السنة في أمر ما لا ينبغي أن يتعداه. في أيام الوحي لسه الوحي ما يعني حدش ما سمعناش الحكم ننتظر، في أيامنا لما نعلم لسه مش هينزل وحي لما نعلم ماذا يقول القرآن وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نختلف. ودي في المسألة العلمية بتتكرر كثيرا، اختلف اثنين في رأي وكلاهما ليس له دليل يتماريا ويتجادلا، وبعدين يسأل كل منهما مسألة فيجد أن الإجابة ليس مع هذا ولا مع هذا، وإن كانت الإجابة مع أحدهما ما كانش ينبغي أن يجادل أحدهما الآخر، لأن الجدل غير مطلوب والمراء غير مطلوب، وورد النهي عنه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يرائي، ذروا المراء فإن المراء لا يأتي بخير، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإني ضامن بقصر في أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وفي قصر في وسط الجنة قال في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل. يقبل جدل ما يصحش نستمر فيه حتى إن كنت محق اتركه لمجرد أنك تسد باب الجدل والمراء، لأنه يأتي بالخصومة وترتب عليه الغضب وبالتالي يتضاول الطرف على الآخر. الخلاصة من هذا كله أن الأصحاب رضي الله عنهم تعلموا من هذا القرآن وتأدبوا بأدب القرآن، فكانوا لا يرفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أن الآية الثانية نزلت في حق الحديث الآخر مش في حق أبي بكر وعمر، لكن كلاهما وكل الصحابة تأدبوا بأدب هذه الآيات، فكان أبو بكر لا يرفع صوته على رسول الله، كان عمر يحدث رسول الله كأخي فرار حتى يسترجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفهمه ماذا يريد، لأنه كان صوته كان إيه خافض جدا لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع. وكل هذا خوفا من أن تحبط أعمالهم، تحبط أعمالهم يعني يضيع الأجر والثواب، ثواب الإيمان ثواب العمل الصالح، مجرد ما يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. العلماء تأدبوا بذلك أيضا وقالوا إن الذي يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمع حكما أتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعترض عليه كأنه رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليه أن يحبط عمله، يخشى عليه أن يحبط عمله. طيب، في رواية عند عبد الرازق عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن شتمي شين، أو قال ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. المدح زين، المدح اللي يمدح يبقى هو المتقدم والمرفوع الدرجة، والذي يذمه الله هو الذي يكون يعني في درجة دنية والعياذ بالله. إنما أنت إيه مدحك زين، وأما كان كلام تعود العرب عليه إن مدحي زين وذمي شين، يعني أنا أقول كلام كويس وهمدح فيك وأتكلم أنا الكلام كويس. لكن لم يقبل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة ثابت بن قيس هو اللي ينطبق عليه الحديث على الآية التالية: لا ترفعوا، ثانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما لما نزلت حزن حزنا شديدا لأنه كان صوته عالي في حديثه يرفع صوته، فخشي أن يكون الحكم عليه، فقال: حبط عملي وأنا من أهل النار، وجلس حزينا في بيته. فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أثره الرجل، فلما سأله جاء إلى رسول الله بالإجابة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ارجع فأخبره إنه ليس من أهل النار ولكنه من أهل الجنة. فكانت بشرى من ناحيتين: من ناحية أن الآية لم تنزل في حقه، ومن ناحية أن بشره بالجنة. وسبحان الله العظيم والحمد لله على كل حال، ربنا جعلنا من أهل الجنة، ربنا جعلنا من أهل الجنة. ولا مانع أن تتكرر حادثة كما قال ابن حجر، كما جاء أنه جاء وفد أيضا من الأعراب غلاظ فنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف الحجرات: يا محمد يا محمد. أو حتى لو قالوا يا رسول الله بصوت عال من وراء الحجرات فهذا لا يصح من مسلم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. في حين قال: إن الذين قبلها، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. امتحن الله قلوبهم للتقوى بمعنى أن قلوبهم امتلأت تقوى وخشية وتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يغضون أصواتهم عند رسول الله. إذن غض الصوت أثر التقوى، غض الصوت أثر التقوى، يعني اللي يحترم الناس يبقى دليل أن قلبهم تلا إيه تقوى. وشيء طبيعي أنه ما يحل في القلب من علم واعتقاد يظهر على الجوارح، ما يحل في القلب من علم أو اعتقاد يظهر أثره على الجوارح. ولا بد حتما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإنما ألا وهي القلب، يصلح القلب كيف يصلح؟ يصلح بالإدراك الصحيح لأمور الشرع والعلم الصحيح عن القرآن وعن السنة والاعتقاد الصحيح في أحكام الشرع، لأن القلب هو محل العلم والإدراك والاعتقاد. القلب والأداة التي يكون بها العلم والإدراك والفهم والاعتقاد، كلمة اعتقاد معناه يعتقد، يعني يستقر في قلبه معنى معينا لا يتحرك ولا يتذبذب، يعقد قلبه على الأمر أي يستقر هذا المعنى في قلبه، يستقر في قلبه توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستقر في قلبه توقير الحق تبارك وتعالى وتقديره بما يلائم جلاله وعظمته. إذا استقر هذا في القلب يظهر ذلك على الجوارح في الكلمة وفي السلوك. ولا ينبغي أن يفهم إنسان أن هناك فاصل بين القلب وبين الجوارح أو بين العقيدة وبين السلوك، ودي مصيبة المصائب لمن يجادل فيها أهل الباطل في هذه الأيام. يقول لك اعتقد في قلبك اللي أنت عايزه، بس ما تحكمش الكلام ده على غيرك، ما تمشيش أمور الدين والعقيدة في السياسة وفي معاملات الناس. يعني شعب بيقولها زي سبحان الله، ربنا طمس على قلوبهم، نسأل الله أن يفتح لهم وأن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم. لأن اللي ما يفهمش صح ده مرض والعياذ بالله، مرض. لا يعني اللي بالليل في آخر الليل كده بيقلب تابعات البرامج الأخبار يلاقي يعني قناة مصر الندوة كلها مقامة على موضوع أن الدين يبقى عقيدة وعبادة، ويتكلم وبيقول أنه متعلم وحزين. عامة الناس مش فاهمة كده، يعني هو فاهم غلط وزعلان أن عامة الناس مش فاهمة زيه، سبحان الله العظيم. كأنه بيعتقد أن فهمه هو صحيح، يعني هو عنده يقين أن فهمه صحيحا، أن فهمه صحيح وعامة الناس مش فاهمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومصرين برضه وزعلانين. يقول لك يعني زي ما يكون جريمة ومصيبة، يقول لك النتائج الانتخابات دي لا شك إنها مأخوذة بمنظور ديني. طب وإيه يعني زعلان ليه؟ إيه اللي زعلك أخوذ منظور ديني؟ وأنت لما ديني يحكمني في سلوكي أنت تزعل ليه؟ يعني واحد ماشي في الطريق سواق عربية والتزم بإشارة المرور من غير ما يشوف عساكر، يتزعله؟ ماشي عنده الضمير، وعنده ضمير بيحكم يقول لك أنا أمشي منظم، أنا ما خالفش، أمشي عدل. تيجي تقول لا ده حكم دينه، ده ماشي لدينه مش ماشي بالقانون، طب تزعل ليه أنت؟ إذا كان الدين يعني يرضى بالنظام، والدين أعلى من القانون، والدين أعلى من فهم البشر كله، طب إذا التزم بالدين يبقى يطبق القانون، يبقى يطبق ما يرضى العقل، ما يرضيه العقل والمنطق، يبقى أنت زعلان ليه؟ يقول لك سيبك أنت من الكلام ده، يقول لك دي قال أحزاب، بيقولوا أحزاب مش دينية، هي دينية. خلاص خليها دينية، يبقى أنت زعلان ليه؟ خليها دينية. وما اللي جادل يعني يقعد ساعة ولا ساعة ونص كل منهم يتكلم عاوز يفرض على الناس فكر غريب؟ ليه؟ يقول لك لا أنا مش عايز، وكمان يعني بيقولوا كلام خارج، يعني خارج عن الأدب واللياقة. يقول لك مش عايز لما تختلف معايا تقولي لا كده كده، إيه ما يرضاش ربنا بهذا الكلام. واحد تاني قاعد بيهمس يقول لك يصدر ربنا، يعني لما يختلف معاك في الرأي يصدر ربنا في الموضوع، يعني ده ما يرضيش ربنا إذا اختلف معاك في الرأي. ده بنت عايز اختلف مع الرأي، يقول لك إيه؟ ماذا يقول لك؟ سبحان الله العظيم وبحمده. ويعني ضيعنا 10 شهور في هذا الجدل، وبالتالي أنا كل شيء درس أقوله وأعلق لازم يحصل هذا الكلام. يعني زي ما البرامج الموفقة في البرنامج في تعقلات الناس برضو بيعقب ويعلق ويوجه ويرشد ويأخذ رأي وراء الآخر. مطلوب برضو المجتمع لازم يبقى في هذا في عقله، في ذهنه. يقول لك لما نختلف في الرأي ما تقوليش لا دي ربنا ما يرضاش بكده، ربنا ما قالش كده. طب سبحان الله العظيم وبحمده، الله لم يترك صغيرة ولا كبير إلا وقعد لها، بس في قواعد ثوابت أمور حاكمة وفروع بتتفرع منها. العقيدة في الإسلام هي القطر اللي بيشد العربيات. إذا كان القطر اللي فيه 20 عربية يمشي من غير خاطرة اللي بتشد بيسموه لابور، يمشي القطر من غير بابور، يبقى الامور كلها تمشي من غير عقيد. وده مضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى في الطريق. يبقى الايمان بيتفرع منه بضع وسبعون شعبه، لكن لازم يبقى في ايمان تضم لها المعاملات، تضم لها الاقوال، تضم لها الافعال، كل هذا يتفرع من عقيده المؤمن. لما نقول معامله الجار، الايمان يامر بكذا، والقران بينص: اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. كل هذا متفرع من العقيده. يعني اقترنوا ليه؟ وبعدين لما يقول: قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال اليتيم واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وكله في الاخر يقول: ان هذا صراطي مستقيما. بالصراط المستقيم ما لا يتحقق يعني الالتزام بالصراط المستقيم. وزي ما قلنا في درس الفجر، وهنقول ان شاء الله ان كان في اجل واذن الله، ان الصراط المستقيم كما قال الامام شلتت هو الاسلام. الاسلام كله، كل مضمون الاسلام هو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم كما قال ابن تيميه: بين اياك نعبد واياك نستعين، بين اياك نعبد واياك نستعين. عباده واستعانه بالله ومضي في الطريق الذي رسمه الله هو ده الاسلام. اما عايزين يعني يفصلها ازاي؟ مش فاهم. سبحان الله، برضه نسال الله ان يفتح لهم ويفهموا كويس. نتمنى ان كلهم يفهم كويس، من حتى غير المسلم نتمنى ان يفهم الصح، لكن ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. انما يعني يضيق الصدر بهذه الامور، بالذات لما يكون أبواق الباطل أكثر عددا من أبواق من أصوات الحق. من صوت الحق بيصدر من قناة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، والباطل من 20 قناة. مشكلة من أبواق الباطل أكثر في العدد وأعلى صوتا، يروجون لباطلهم بكل ما يملكون. أصوات الحق يعني قليلة، لكن الحق أبقى إن شاء الله. كل هذا يعني لم يقل حتى القرآن في أي حاجة، ينادي القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يبقى القول متفرع من الإيمان، يبقى القول الصحيح بيترتب السديد، بيترتب على العقيدة الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا. بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق في جماعة المسلمين فرع العقيدة. وهم يقول لك: يا اللي أنت مؤمن اعمل كذا عشان يكتمل الإيمان، عشان يبقى الإيمان صحيح كامل اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى ترك أي فرع من هذه الفروع خدش في العقيدة، ضعف في العقيدة، نقص في العقيدة، تتأثر به العقيدة. ولكن الصحابة كانوا يسارعون إلى الالتزام بما ينزل من قرآن، أو بما ينزل ما يأتي من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد لا ترفعوا أصواتكم بعد أن تحبط أعمالكم، خلتهم يعني امتلأوا خشية وجزعوا جميعا وخافوا على أنفسهم من دخول النار رغم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقص عليها أي أمور في الشريعة دائما: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم. طيب انا لما اجي اقول لك انا مش عايز استهزئ بيك ليه؟ عشان انا مؤمن. تقول لا خلي الايمان لوحده، استهزئ انت زي ما انت عايز، ما ينفعش. انا مش يا اخي انا مش عايز اسخر بيك وانت تستحق اني اسخر بيك عشان مش فاهم صح، ومع هذا انا لا اسخر بك لاني مؤمن، لان عقيدتي وايماني يمنعني من ان اسخر بك. طب دي تزعلك في ايه؟ ايماني يخليني ابيع لك بالكيل الاوفى وبالميزان الاوفى. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ايماني يخليني اتكلم عن علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يزعلك في ايه يا عم انت اللي تقول عليه ان انت مش عاوز تحكم، مش تدخل الدين في الحوار؟ طب ما الحوار ده مع حد قرأ الحوار في الإسلام؟ قرأت الحوار في الإسلام؟ قرأت الحوار في الإسلام؟ خدت الورقة؟ قرأت الحوار في الإسلام؟ أنت كنت مش عارف إن في الورقة ولا لا؟ يبقى ما قرأ. عنوان كبير، حتى مؤمن ما حطهاش على الصفحة على الرئيسية من الأول. أدب الحوار في الإسلام، حد قرأ هذا الكلام؟ قرأت يا ابن عايد؟ خدت المذكرة؟ نعم؟ قريته كويس. لما اقول لك انا هلتزم في حواري بادب الاسلام، وانا لن يعني مش هاجادل معاك عشان انا مؤمن، لان ايماني يامرني بهذا. ايه اللي زعلك؟ ما هو السياسه كلها حوار وجدل وكلام. مثلا لما تيجي في الاقتصاد، في الاقتصاد يقول انا هلتزم بتعاليم الاسلام في الاقتصاد، يقول لا خلي الاقتصاد بره، خلي موضوع الدين موضوع عن الاقتصاد، الاقتصاد مكسب وخساره بس ولا ايه؟ طب ما قوانين الاقتصاد كلها تدور في، يعني القوانين حتى غير المسلمين لما بيقننوا للاقتصاد بيضعوا قواعد الاسلام وضعها قبلهم. يعني لما تنزل سوره كامله ويل للمطففين، فاخرها يقول كلا ان كتاب الابرار، اولها يقول ان كتاب الفجار. يبقى في فجار وفي ابرار، والكلام عن التطفيف في الكيل والميزان. يبقى من البر الاعتدال والوفاء، الوفاء في الكيل والميزان. يبقى المعاملات تتوقف على العقيده. الحقيقه فيه يعني موضوع شاغلني ونسال الله التوفيق يعني نتناوله، اللي هو خصائص هذه الامه. خصائص الأمة كان عنوان مرة قريت كده، قال صغير بس مش مختصر يعني، إنما لو مسكنا خصائص الأمة عاوزين 20 30 40 موضوع نتكلم فيه إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والتيسير. خصائص هذه الأمة، أعلى ما يقال فيها أنها أمة ربانية، منهجها رباني في كل تصرفاتها وسلوكها وبيعها وشرعها واقتصادها وسياسها وقتالها ونظامها العسكري وجيوشها، كلها ربانية المصدر. إنما كون يعني الأجيال والمجتمعات تحتاج إلى تجديد وتقنين بطريقة تفهمها الأجيال، لا حرج لا حرج. وبعدين يعني ما قالت الأزهر لها 3 شهور في أعدادها بتكلم عن تقنين الشريعة، الشريعة والقانون. يعني العلماء الإسلام سبحان الله العظيم وبحمده قننوا ووضعوا قوانين مستنبطة من الإسلام. ومن سنة كام و80 لما كان المحجوب رئيس مجلس الشعب، كان اسمه ايه؟ رفعت المحجوب عليه رحمة الله، وضع القانون الكامل مستبد من الإسلام، وكان على وشك أن يطبق، بل أعلن أنه يعني حتى وزير الأوقاف يومها، وزير الأوقاف أيامها رحمه الله أعلن وقال أيام قليلة ويخرج القانون بالشريعة الإسلامية، تقنين الشرع الإسلامي وتحكيم الشرع الإسلامي. لكن الشياطين الإنس والجن حالوا دون ذلك، وكان بعد ما كان معد كامل أن يعرض على مجلس الشعب ويقر في الثمانينات الكلام ده، ويقر وفي آخر في السبعينات كمان، ومع هذا لم يعني جاهز، نسخ جاهزة صياغة قانون يناسب العصر. وعشان اصل هو السرق بالقانون الشرع، عشان ما نزعلش الشباب لما يتكلم يقول قانون وايه القانون الشرع، لازم يبقى فيه قانون. لان الشرع انت لما تيجي في المحكمه ولا تحكم في جلسه ما تقدرش تقول ان هحكم بناء على الايه دي وبس، لان الايه دي لو ممكن لا تحكم بيها، يقول لك ده فيها والله اكثر من راي في تفسيرها، او ورد اكثر من حديث يوضح يتناولها. انما القانون، القانون بينص ان عمل كذا يعاقب بكذا بناء على ما على سند ايه؟ الشرع، يستند الى القران، القران قال كذا ماشي، والقانون جاء فصل وقال اذا خالف وفعل كذا يستحق عقوبه كذا. فالقاضي ياخذ حاجه جاهزه، انت عملت كذا يبقى تاخذ الماده بناء على الماده رقم كذا من القانون رقم كذا يعاقب بكذا وكذا. ولكن اصل القانون رجع منين؟ من القران، من القران. يعني نفترض لما سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه القران قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا. لما يجي سيدنا عمر يقول في عام المجاعه لا يقيم الحد، يجي القانون يقنن يقول لك والله اذا كان السارق، السارق له ظروف كذا وكذا وكذا، ليس له داخل، عنده اولاد كثيرين ومش عارف ايه، وسرق ما يحتاج اليه في طعام مثلا، يعني لا تقطع يده، انما يعاقب بعقوبه اخرى اقل من قطع اليد. انما كان واجدا وسرق مالا نصابا وهو يعني عنده دخل يكفيه لكذا وكذا وكذا، يبقى تقطع يده. دي تزعلت ايه؟ يبقى اخذنا القران مع كلام سيدنا عمر مع مضامين، يعني هو القصد يعني ده تبسيط للعمليه وتصور للبساطه اللي ممكن ياتي بها القانون، ان هو يفرد الماده بحيث ان القاضي امامه نص ثابت خالف بكذا يستحق كذا، لان القانون ما مش هيشتغل، يعني القاضي ما يصحش انه يجتهد، ما يصحش انه ياخذ نص القران ويقول اجتهد فيه واخذ براي مين فيه ولا نرجع لمين في الفقهاء، لا هيريحوه يعني له القانون جاهز. لا يعني وده طبيعي، مجموعه من علماء الشريعه مع علماء القانون يضعوا مع بعض هذه النصوص والتزبل دي، ما تزعل الناس، وده المطلوب وده جاهز وموجود. هم يقول لك لا خلي ده لوحده وده لوحده، ليش؟ مش عايزين يعني يستوعبوا هذا الامر، وهذا يعني امر يعني زي ما قلنا أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كسب، لم يكن امر من الله سبحانه وتعالى يخمد هذه الاصوات عشان استريح. يعني برضو يجي لسه برضو مصرين مصرين يقول لك انت ايه رايك يعني البرلمان اللي جاي ده، ايه رايك في تصورك للبرلمان اللي جاي، هل يحكم بشريعه شريعه البرلمان ولا بشريعه الثوره ولا يجمع بينهما؟ ايه الكلام اللي يعني احنا شرعيه الثوره هتستمر ولا شرعيه البرلمان هتبقى لوحدها مستقله ولا يخلط بينهما، يبقى يعني شريعه الثوره مع ويسمع راي وراي. طبعا هي ناس مريضه يقول لك لا شرعيه الثوره لابد ان تستمر، يعني ايش لابد ان تستمر شرعيه الثوره؟ يعني حتى المنطق اللي بيرد عليهم البعض اللي بيرد للاسف الشديد ان اللي في يدير الحوار بيدعي ان هو محايد او بيعوز، يعني يقول لك انا اصل ايه المهنيه تحكمني المهنيه، يعتز بالمهنيه ما اعتزش بالايه؟ لعقيدته. يعني المفروض انا بحاور احاور بناء على على ضوء الايمان، لان الايمان اذا وجد في القلب ينير الطريق. الايمان مجموعه من المعلومات زي ما قلنا في الاحياء في دروس الاحياء، الايمان علم يستقر في القلب فيستضيء به الطريق. عندك معلومه عن الله وعن صفاته وافعاله وعن احكامه، ومعلومه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وصفاته واحكامه، هذا لو استقر في قلبك بيضيء الى الطريق. وزد القران يقول يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الكلام ده يعني ياتي ازاي من ظلمات للنور؟ هو يعني مجرد ان دخلت الاسلام كنت في ظلام بقيت في نور مادي؟ لا، علم استفدت علم من القران وعلم من السنه، وضح لي الحلال من الحرام والحق من الباطل والخطأ من الصواب وما ينبغي ان امضي فيه او اتركه، هو ده النور. معناها وبيّلني امشي ازاي، امشي يمين ولا امشي شمال، هو ده النور. زي ما النور في الليل يخليك تقول انت تمشي كده على الاولى ولا تبعد عنها، انت ماشي في الليل ومفيش نور هنا وفيه بيرصف الطريق وفيه ميه مرصوفه ماريه الطريق مبركه في الارض بركه مي، لو ما فيش نور هتاخد فين؟ في الماء. لكن لو فيه نور تتجنب هذا الطريق، لو فيه شوك كما قال الصحابي الجليل، لو فيه شوك في الطريق ماذا تفعل؟ اشمر عن ثيابي وارفع قدمي واضع بعيد عن الشوك، هو ده ليخرجهم من الظلمات الى النور بالعلم الصحيح. اللي يدير الحوار بيبقى بيقول انا محايد، وانا ما بتعامل بمهنيه. يا سلام بمهنيه، عزيز عمي عبد العزيز يقول انا بحاور بمهنيه، انا المفروض انا محايد، لكن هو متاثر بفكره زي ما يقولها، متاثر بفكره المريض. يقول يعني يقول مثل يقول امشي بشرعيه الثوره. شرعيه الثوره ايش يعني؟ ايش شرعيه الثوره؟ في واحد متبجح واحد كذا شيء صغير السن وبيتكلم بيتكلم من اعلى كده بانفه، يقول لا احنا شرعيه الثوره، كل يقول لك شرعيه الثوره شرعيه الثوره شرعيه الثوره. يعني ايش عايز يا عم انت؟ عايز ايه بالظبط؟ عاوز شرعيه الثوره؟ عايز فوضى يعني؟ عاوز نرجع نقول يعني كل ما نعوز موضوع نرجع نروح ميدان التحرير تقول تعال يا مليون قولوا لنا انت عايزين ايه ولا ايه؟ خلاص الثوره وصلت الى ان الناس اختاروا مجلس نواب، خلاص يبقى الثورة وصلت للنواب، يقول النواب يتكلم، انتهى الموضوع. طب دي عايزة فهم دي بالعقل والمنطق بالشرع بالقانون. انت قلت في ثورة خلاص لا اتلغى النظام، مشينا شوية فوضى، بدأنا نظام، اخترنا نواب، النواب مجموعين وقاعدين، يبقى ناخد رأي النواب ولا نرجع نقول المليونين اللي في الشارع؟ واحد يتبجح ويقول عاوزين نمنع نواب اعضاء مجلس الشعب ما يدخلوش البرلمان. سبحان الله العظيم وبحمده، ده منطق، ده متعلم وبعدين استاذ، وبعدين استاذ ايه يعني؟ خريج كليه سياسه اقتصاد، وبعدين زمان كل استاذ بتاخد اعلى المجاميع، وذي المصيبه اللي كانت اللي عملوها يعني، يدوا اعلى مجموعه لكليه سياسه اقتصاد يدخلوا فيها، يقوم يطلع مغتر عامل نفسه هو النخبه زي ما يقول النخبه. وده طبعا ده توجيه ايه؟ توجيه مقصود، توجيه مقصود مغرب. يدي اقل مجموعه يدخله الازهر، واعلى مجموعه مش عارف يوديك فين، وأعلى موجود يدخله كلية السياسة والاقتصاد. يطلع من كلية السياسة والاقتصاد يقول لك أنا أفهم كل حاجة، وساعة ما يتكلم ما يقولش جملة على صح بلغة عربية، ما يقولش جملة صحيحة، يلحن في الكلام وباللغة ولا يفقه شيء. وطبعا بيغزوه بالأفكار، يقول لك أنا يعني ما أنا إحنا قلنا أول حاجة إن السياسة لا تعرف الفضيلة، ما فيش حاجة اسمها فضيلة، لا مكان للفضيلة في موضوع السياسة. طب احنا ما ذنبنا احنا ده؟ لا، الاسلام يقول الفضيله تحيط بكل تصرفات الانسان، ومنها ينبع الكلام والفعل في الاسلام. يعني الاخلاق هي الحاكمه في الاسلام، والعقيده هي الدافعه، العقيده تدفع الانسان للعمل الصالح وتنير له الطريق فيختار الطريق الاصوب. ان صحت العقيده صح السلوك. ودي اختصرها النبي في كلمتين عليه، لما يجي الصحابي سبحان الله، لما يقول صحابي لا خارج كلية اقتصاد ولا سياسة ولا طب ولا هندسة ولا أداب ولا ترجمة ولا لغات، صحابي عربي جاي بدوي أعرابي، بيقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أنا أحدا غيرك. مش عايز دكتوراه، لا عايز كلمة واحدة، قل آمنت بالله ثم استقم. نفهم منها ايه؟ قل امنت بالله ثم استقم. يعني الايمان له مقتضى، الايمان له مقتضيات. امنت بالله يبقى الايمان يطلب مني حاجه، اللي يطلب مني الايمان اعمل واستقمت عليه. شو هذا مضمون الكلام؟ امنت بالله ثم استقم، يعني هو سلت مرصوف مش عليه. والايمان له مقتضيات، الإيمان يقتضي مني أن أفعل كذا وأقول كذا وأن أترك كذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شو هذا الإيمان؟ هذه مقتضيات الإيمان. زي ما قلنا في جميع الآيات اللي وردت، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أو إن كنتم مؤمنون، أو قد أفلح المؤمنون، إلا الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، هذا كل عيد مقتضيات الإيمان. استقم عليه، استقم يعني التزم به، اعمل امشي على حدودها كده في إطارها، يعني امشي هذا آمنت بالله ثم استقم، التزم بما إيه. والصحابة فهمها وقاموا وتوكل على الله ومشي خلاص، فهموا ما لا جادل ولا تكلم، وعمل بها واستفى وانتفع بها، ولا زال الحديث يتردد بيننا. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. يبقى يقول لك يعني ايه